هناك أخ نبهني على أمر فعلا أنا يعني ما انتبهت إليه، ورجاء من الإخوة أن يلحقوه بتسجيل الخطبة، هذه الكلمة تلحق بالخطبة مباشرة. إني ذكرت في الخطبة أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رجع إلى العلماء والقادة كما ثبت في الأثر الصحيح، وهذا أصله في البخاري، أنه استشار أمراء الأجناد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه ومن العلماء. قلت ولم يرجع إلى الغوغاء. طبعا أنا هذه عبارة سبق لسان مني وأستغفر الله منها وأتوب إليه، لأنها فيها تعريض ببقية الصحابة الذين ليسوا من القادة أو ليسوا من العلماء. طبعا أنا ما قصدت أبدا هذا المعنى الباطل، وسواء قصدت أو لم أقصد فهذا لفظ خطأ خطأ يعني كأن لساني تسرع لما كنت أتكلم عن إيه، عن الرجوع إلى عام إلى العامة في الأمور المدلهمة، وما انتبهت إني أتكلم عن إيه عن الصحابة. فأستغفر الله وأتوب إليه من هذه الكلمة، ورجاء من الإخوة أن يحذفوها من التسجيل تسجيل الخطبة حتى لا يظن التعريض بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم بلا شك كلهم عدول من أولهم إلى آخرهم، كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول سواء كانوا من القادة أو لم يكونوا من القادة، سواء كانوا من العلماء أو لم يكونوا من العلماء. تفضل حضرتك. في الخطبة قلت الرئيس السابق الخطبة السابق بعض الناس قالت الشيخ بيقول في المرسل هنا لا لا لا لا, لا. قلت الرئيس السابق. نعم الله علي برضو ما انتبهت. أنا قلت في الخطاب السابق، أنا قلت الرئيس قال في الخطاب السابق. لما قلت رئيس زننا طب كيف انا احزم الاخوان، انا ذكرت الاخوان في الخطبه وبينت شرهم، فكيف اعني الرئيس؟ بعدين الرئيس الصابق دي كلمه مطلقه تعني هذا الاخوان وتعني غيرهم، ولكن انا ما اظن اني قلت الرئيس السابق. هم بعضهم قال الشيخ يقصد المرسي يعني. من اللي قال هذا؟ احد الاخوه يعني. احد الاخوه ولا العوام؟ عوام يعني تقريبا حزبيين يعني. الله المستعان. بالنسبة للدرس يوم الاثنين حيكون موجود، تبدأ الدرس يوم الاثنين ولا؟ إن شاء الله. نبدأ الدرس يوم الاثنين إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب طيب خلاص الله. فالخلاصة بارك الله فيكم. أن مقام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ، ونستغفر الله من أي كلمة فيها تعريض بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أعنيته بالكلمة هو واضح بلا شك بين لكم، أن عبد الرحمن بن عوف إنما رجع إلى قادة الصحابة الذين لهم الخبرة والمعرفة بشؤون البلاد وبمجريات الأمور من الكبار، ومنهم العلماء الذين يضعون الأشياء في مواضعها الصحيحة ويقدرون الأمور حق قدرها. ولذلك عمر كذلك لما قبل أن يقتل لما أراد أن يخطب خطبة في الحج وفي منى، يبين فيها بعض الأمور المتعلقة باختيار أبي بكر وبمن يتولى الأمر بعده، والحديث الذي أخرجه البخاري وهو حديث طويل. فلعل في نهايته مقتل ذكر مقتل عمر لما أذكر، والذي فيه أن عمر قال إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، أي أنها جاءت يعني بدون حدوث خلاف بين الصحابة، فلما بايع عمر يعني تتابع الصحابة على بيعة أبي بكر، ولم يحدث خلاف بينهم في أبي بكر، هذا معنى قولي فلتة. فالشاهد أنه لما أراد أن يخطب هذه الخطبة هناك في منى، فلعل عبد الرحمن كذلك والذي نصحه، هناك لو كان هناك من يذكر الحديث يذكرني، لعل عبد الرحمن بن عوف كذلك والذي نصح عمر أن يؤجل هذا حتى يرجع إلى المدينة. قال الناصح ولعله عبد الرحمن بن عوف: فإنك في هذا الموسم، في الموسم يحضر العامة وغوغاء الناس، ومن لا يدع الأمور في نصابها، فانتظر حتى ترجع المدينة ويسمعك العقلاء أو يسمعك الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال: فيضعون كلامك موضعه الصحيح. فأخذ عمر بنصيحة عبد الرحمن هذه، وأجل هذه الخطبة التي أراد أن يخطب بها لعامة الأمة إلى المدينة. فالشاهد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، كما هو مدون في كتب المعتقد، نعم، لا يذكرون إلا بالخير والجميل، وكلهم عدول ومحفوظ قدرهم، لا نطعن في أحد منهم مهما كان. فجزى الله خيرا الأخ الذي نبهنا على هذا، أسأل أن يغفر لنا عما زلت به ألسنتنا، وصلى الله على محمد وآله وسلم.